الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات لهذه الحلقات الرمضانية. ما زلنا نتحدث في كيف كرم الله تبارك وتعالى هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان، لكي نكرمه نحن كما كرمه الله. توقفنا في الحلقة السابقة عند أن شهر رمضان، شهر الصيام، شهر القرآن، شهر ليلة القدر، شهر السحور، شهر التراويح، شهر الاعتكاف، وهكذا. نستكمل ونقول أن شهر رمضان أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. هذا الحديث يقال فيه ضعف، لكن كما نعلم أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال على ثلاث شروط. هو لما بنقول حديث ضعيف، طب ما هو حديث برضه بس ضعيف، أي بس حديث، يعني حديث للنبي صلى الله عليه وسلم لكن فيه ضعف. فالعلماء بيقولوا أن لما يكون الحديث فيه ضعف نشوف هل شديد الضعف؟ لا، مش شديد الضعف. طيب له أصل في الإسلام؟ آه، يبقى تعمل بيت في فضائل الأعمال، مش الأشياء اللي فيها حرام وحلال وفيها تشريع، ما يبقاش فيها حديث ضعيف دي، لا التشريع لا، لكن فضائل الأعمال يعني حاجات زيادة، حاجات خير. يعني مثلا حديث الخروج من دورة المية بيقول فيه ضعف، لكن طب وإيه المشكلة أنك تقوله يعني؟ ها مثلا كذلك لما نقول أوله رحمة، أوسطه مغفرة، آخره عتق من النار، فيه ضعف، طب وإيه المشكلة؟ مش هيترتب عليه أمر شرعي يعني. وزي ما بنقول أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال، فضائل حاجات زي ده يعني، مش تشريع، مش حلال، مش حرام، فضائل الأعمال على ثلاث شروط. واحد، ألا يكون شديد الضعف. اثنين، أن تعمل به وأنت تعلم أنه حديث ضعيف. ثلاثة، أن يكون له أصل في الإسلام، أن يكون له أصل في الإسلام. أوله رحمة، الله نسأل الله سبحانه وتعالى الرحمة لنا جميعا. الرحمة اللي هي إيه؟ اللي هي أن الله تبارك وتعالى إذا رحمنا سيدخلنا جنة، لأن عكس الرحمة إيه؟ اللعنة، واللعنة اللي هي إيه؟ الطرد من رحمة الله. فلربنا بيطرده من رحمته ده ملعون والعياذ بالله، إنما اللي ربنا بيرحمه يبقى على طول يدخله الجنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة أحدكم بعمله. قيل وحتى أنت يا رسول الله؟ قال وحتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. أهي، إلا أن يتغمدني الله برحمته، يعني عملنا مش هيدخلنا الجنة، هو رحمة ربنا اللي هتدخلنا الجنة. لكن هنجيب رحمة ربنا ازاي؟ كيف نحصل على رحمة الله؟ عن طريق العمل الصالح. عشان كده بنقول أوله رحمة. اثنين، أوسطه مغفرة. يعني ايه مغفرة؟ احنا عندنا حاجتين، حاجة اسمها التوبة وحاجة اسمها مغفرة. التوبة عن المستقبل، والمغفرة عن الماضي. ازاي؟ لو انا بعمل سيئات ومعاصي، ها، فيجي واحد يقول لي توب يا اخ وجدي، يعني كانه بيقول لي ستوب، اقف عن السيئات، هذه التوبة. يبقى التوبة عن المستقبل، ان انا مش هعمل سيئات تاني، انا وقفت خلاص، انا وقفت مش هعمل سيئات، يبقى التوبة عن المستقبل. طب واللي انا نيلته وهببته بقى كل السيئات والمعاصي دي ايه نظامها؟ دي المغفرة، ان الله تبارك وتعالى يغفرها لي. يعني ايه يغفرها؟ يعني يسامحني فيها. يعني ايه سامحني فيها؟ يعني ما يحاسبنيش عليها خلاص، كأني ما عملتهاش. ده امتى؟ ده بشروط التوبة الثلاثة، ان كانت في حق الله. اما ان كانت في حق العبد يبقى لابد العبد يسامح الاول. بمعنى انا اخطأت في مين؟ في ايه دلوقتي؟ في مين؟ في حق الله. يبقى عندك ثلاث حاجات: البعد عن المعصية، اثنين الندم عليها، ثلاثة عدم الرجوع اليها مرة اخرى. ما بصليش والعياذ بالله، ما في مثلا واحدة ما كانتش لابسة الخمار او الحجاب، هتتوب بقى الى الله؟ يبقى واحد البعد عن المعصية، اثنين الندم، تندم لان انت اخطأت في حق الله، ثلاثة عدم الرجوع مرة اخرى، مش اتوب وارجع لكم وارجع اتوب تاني. طب وايه الهبل ده؟ ما ينفعش. واحد يقول لي يعني ايه؟ طب افرض انا عملت سيئة او معصية وتوبت عنها وبعدين رجعت عملتها تاني، بشرط ما تكونش عندك اصرار عليها. لا الاصرار لا. يعني ايه اصرار؟ سورة طه: ولقد عهدنا الى ادم من قبل، ربنا قال لادم يا ادم ما تاكلش من الشجرة دي، فنسي. بص الآية اللي جاية بتقول ايه: ولم نجد له عزما، عزما يعني لم نجد عنده اصرار على المعصية. لا، سيدنا ادم ما كانش عنده اصرار على المعصية. فمثلا انا بعمل سيئة معينة وبعدين تبت عنها، لما تبت عنها لا خلاص مش هرجع لها تاني، يبقى معناها ما فيش اصرار. رجعت لها تاني ربنا يسامحني، ربنا يسامحني. لان بعض الاخوة فاهمين غلط، والاخوات، هو انت مثلا متخيل انك انت عايز تتوسل الى الله باسمه الغفور الرحيم مرة واحدة في حياتك؟ يعني انا هقول له ايه؟ مرة واحدة في حياتي يا رب سامحني بس خلاص. ايه بس خلاص يعني؟ يعني لو عملت ذنب تاني مش هيسامحني؟ مين قال كده؟ لا، الله غفور رحيم عز وجل، ومش غفور رحيم مرة واحدة في حياتي، لا، في حياتي كلها. علم ان له ربا فاستغفره، سبحان الله. يعني لو انكم لا تخطئون لخلق الله تبارك وتعالى قوما اخرين يخطئون فيغفر لهم، لان انا دايما محتاج لربنا سبحانه وتعالى. بس المهم مفيش اصرار على المعصية. حاول تاني الآية في سورة طه: ولقد عهدنا الى ادم من قبله فنسي ولم نجد له عزما، ما كانش عنده اصرار على المعصية. فمدام مفيش اصرار ربنا سبحانه وتعالى يغفر ويسامح بشروط ثلاثة: البعد عن المعصية، الندم عليها، عدم الرجوع اليها مرة اخرى. ده لو كانت في حق الله، ما كنتش بصلي، ما كانتش محجبة. طب لو انا واخد فلوس من واحد او ظلمت واحد واخطأت في حقه وعايز اتوب، قبل البعد عن المعصية والندم عليها وعدم الرجوع اليها مرة اخرى، لابد ولازم وضروري من ارجاع الحق الى صاحبه. اللي انا سرقته ارجعه، اللي انا كتبته وحطمت حياة انسان لازم اصححه، وبعدين اقول له يا رب انا رضيت العبد، انا رضيت العبد خلاص. يبقى التلاتة اللي في حق الله: البعد عن المعصية، الندم عليها، عدم الرجوع عليها مرة اخرى. لكن قبل دول في حق العبد لابد ولازم وضروري وحتما من رجوع الحق الى اصحابه. بنقول يا ناس ياللي بتظلمهم ياللي بتعذبهم، الشيطان بيضحك عليكم بيقول لكم مش مشكلة، اعمل اللي انت عايزه وروح توب الى، توبنا الى الله، رجعنا الى الله. طب وحق العبد فين؟ فين حق العبد هنا؟ لابد ان ترجع الحق الى العبد حتى يسامحك الله. فدي نقطة مهمة جدا جدا وخطيرة جدا جدا جدا، لان اللي بيظلم الناس يجي في الاخرة ربنا يقول له مش هسامحك الا لما الناس تسامحك. شوف الناس، راضي الناس، شوف المظالم اللي انت عملتها دي هيبقى نظامها ايه. فالمسلم عندما يتوب الى الله تبقى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، سورة التحريم، توبة نصوحة. يعني نصوحة يعني ليس بعدها ذنب آخر. على طب بس أنا عملت الذنب ده تاني، معلش ما كنتش مصر عليه. وأقول دايما لإخواني وأخواتي، لما تحس أنك أنت هتقع في مصيبة اعمل حاجة أخف منها، ليه؟ الله عز وجل يقول سورة النساء: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. كما قال الله في سورة النجم: الذين يجتنبون، بعد ابعد نفسك، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم صغائر، إن ربك واسع المغفرة. حتى في قراءة: الذين يجتنبون كبير الإثم، كبير الإثم والفواحش إلا اللمم. لا، ربنا يغفر في اللمم، يسامح في اللمم. في حتة إن أنا أجتنب الكبائر وأبعد عن الحاجات الكبيرة أوي أوي أوي بفعل الصغائر علشان ربنا سبحانه وتعالى يغفر لي وسامحني، لو أنا داخل على موضوع زنا والعياذ بالله مثلا، طب ما أنا ممكن أعمل العادة السرية خلاص وأبعد عن الزنا، فيبقى في الحالة دي خلاص: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. بل عظمة الإسلام بقى وكرم ربك تبارك وتعالى، لو أنت تبت عن المعاصي، تبت يعني إيه؟ خلاص مش هتعمل مستقبل، مش هتعمل تاني. طب واللي أنا عملته ده يقول ربنا يسامحنا فيه، ده شوف كرم ربك بقى في سورة الفرقان: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. بص كلمة يبدل الله سيئاتهم حسنات، يبدل يعني كل السيئات اللي اتعملت دي تتقلب حسنات في ميزانك. يا ربي لو كانت توبة صادقة، لو كانت توبة صادقة إلى الله عز وجل. وبرضو في أمر هنا مهم جدا، وهو افرض أنا قلت حاجة غلط في الدين، افرض أنا قلت شيء غلط في الدين، خرجت بيه من الدين والعياذ بالله، أو كفرت بيه، أو ارتديت عن الإسلام، أو أنكرت معلومة من الدين بالضرورة، ده يكفرني، طلعني برا الدين على طول. طيب عايز أخش في الإسلام تاني، لابد أن تدخل من نفس الباب الذي خرجت منه. من خرج من الإسلام من باب لا يعود إلا من نفس الباب. إزاي؟ خلينا نضرب مثل عملي شوية. لو مثلا انا بقول، او استغفر الله، مثلا يعني واحد بيقول انا مش مؤمن بسورة البقرة دي، ما فيش حاجة في القرآن اسمها سورة البقرة، ها يبقى ده ايه؟ ده كافر وخرج برا الاسلام، خرج بايه؟ بانكار سورة البقرة. طيب عايز يتوب الى الله ويرجع، يبقى الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا، وبينوا لازم يبين لانه اعلن انه مش مؤمن بسورة البقرة. طيب عايز يرجع تاني، يوم يقول انا كنت غلطان لما انكرت سورة البقرة، وانا الان اقول انا مؤمن بسورة البقرة، يبقى يخش في الاسلام من نفس الباب اللي خرج منه. عايز اضرب مثل واقعي شوية برضو عملي، لانه للأسف حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي بيعمل هذا الكلام. لو انا قلت على اي امرأة انها زانية، او انها والعياذ بالله شفتها في وضع كذا او كذا، يعني لو انا اتهمت اي امرأة مسلمة في عرضها وشرفها، ها 80 جلد على ظهري، حد القذف، القذف انك تقذف امرأة وما تجيبش 4 شهود معاك، 80 جلدة على ظهرك. طيب لكن لو انا قذفت السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها، زوجة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرات ابو بكر الصديق، لو انا قلت ان ستنا عائشة والعياذ بالله زانية، ابقى كفرت وطلعت برا الدين وارتديت عن الاسلام. واحد يقول لي اشمعنى ستنا عائشة؟ لان الله برأها من فوق 7 سماوات. يبقى انت بتكذب الله. الله يقول في سورة النور في ال10 آيات اللي نزلت تبرأ ستنا عائشة: ان الذين جاءوا بالافك، الله يقول بالافك يعني بالكذب، فالله برأها. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم كذا كذا كذا. طيب الله بيقول إن ستنا عائشة بريئة, تيجي أنت تقول لا ستنا عائشة زانية, ما تقوليش 80 جلدة بقى, لا ده أنت كافر ومرتد عن الدين لأنك كذبت الله, لأنك كذبت الله. قلت لا يا رب استغفر الله أنت مش لا هي كذا كذا, يبقى أنت كذبت الله. طب واحد قال الكلام ده يبقى كفر وخرج برا الدين, ارتد عن الإسلام لو قال إن ستنا عائشة زانية. طب عايز يرجع تاني للدين, يرجع من نفس الباب الذي خرج منه, إنه يقول إن أنا بستغفر ربنا وبتوب إليه, ستنا عائشة مبرأة وطاهرة ولم تفعل هذا الأمر لأن الله برأها. ما هو هو مين اللي اتهم بالزنا في التاريخ؟ أربعة. مين؟ سيدنا يوسف, ها, ستنا مريم, ها, العابد جريج, ها, وستنا عائشة. دول الأربعة اللي اتهموا بالزنا في التاريخ اللي نعرفهم من خلال التاريخ. تعال نبص لكل واحد منهم كده, نبص هم سيدنا يوسف, ها, العابد جريج, ها, ستنا مريم, ها, وستنا عائشة. طيب ايه اللي حصل مع الأربعة دول؟ ده اللي في الحلقة القادمة ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.